هذا جزاء الذين كانوا يعملون. فين عملك انت؟ من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. الجنة عايز عمل، عايز شغل، ولذلك قدو الثمن، لأنك انت مش هتشتري يوم القيامة، انت بتشتري دلوقتي. اللي انت عايزه من الجنة بتشتريه دلوقتي، تشتريه وتدفع الجبل، تدفع الثمن المقدم انت في الدنيا. ولذلك يقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما ايه؟ بما اسلفتم في الايام. ولذلك رضي الله عن صهيب الرومي، كان اذا جنه الليل واوى الى فراشه تقلب في الفراش كما يتقلب العصفور في المقلع، فتقول له يا صهيب ما تنام، مالك قلقان كده، اوليس الله قد جعل الليل سكنا؟ يقول بلى، قد جعل الله الليل سكنا لكل الناس الا لصهيب. ليه يا صهيب؟ وانت مش زيك زي الناس؟ يقول اذا تذكرت الجنة طار نومي شوقا اليها، واذا تذكرت النار طار نومي خوفا منها. فربنا بيقول عن نعيم الجنة جزاء بما كانوا يعملون. فشوف ايه عملك بقى، ايه اللي قدمته. لا يسمعون فيها لغوا، واللغو هو الكلام اللي ملوش فايدة، ولا تأثيما، وهو الكلام محرم. اللغو الكلام اللي ما فيهوش فايدة ولا كان مباحا، والتأثيم الكلام اللي يجيب الإثم، اللي يجيب الحرام. أهل الجنة لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. ما راح يسمعوا إيه؟ سلاما سلاما، تحياتهم فيها سلام، يحيوا بعضهم بعضا بالإيه؟ بالسلام. والملائكة يدخلون عليه من كل باب إيه؟ سلام عليك. وربنا بيحييهم إيه؟ سلام قولا من رب الرحيم. فكل كلامهم سلاما سلاما. ده نعيم السابقين المجتهدين أصحاب الدرجة الأولى الممتازة. ومن دونهم أصحاب اليمين المقتصد، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود. عارفين السدر؟ شجر النبق، شجر النبق، النبق في الجنة، وفي شجرة في الجنة اسمها سدرة الايه؟ المنتهى، سدرة المنتهى عندها جنة الايه؟ المأوى. سدر مخضود يعني الشوك بتاعه من شال، يعني تمد ايدك ما تخافش. وطلح منضود، الطلح هو الايه؟ الموز. وطلح منضود يعني متراكم، زي ما تشوف صبابة بتاعت الموز قد صدر كده، وطلح ما ايه؟ منضود. وظل ممدود. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ان في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. وظل ممدود، وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. خلي بالك برضو في اللي فات قال ايه؟ وفاكهة مما ايه؟ يتخيلوه. لكن هي قال وفاكهة ايه؟ وفاكهة كثيرة، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. ايه معنى لا مقطوعة ولا ممنوعة؟ قال لك العادة في فاكهة الدنيا انها بتنقطع، بتنقطع. واحنا في الشتاء دلوقتي الواحد يحلم كده نفسه ياكل حاجة، يقول يا عم دي مش موجودة، ده مقطوعة، ده ديش الا في الصيف. في الصيف نفسه ترميه على حاجة، يقول يا عم ديش الا في الشتاء. يبقى فاكهة الدنيا ايه؟ مقطوعة. واحيانا فاكهة الدنيا تكون ممنوعة، موجودة بس ايه؟ بس غالية، موجودة بس غالية، موجودة دي ممنوعة. فاكهة الجنة لا مقطوعة بزمن ولا ممنوعة لغلو ايه؟ لغلو ثمن. لانك انت مش هتشتري يوم القيامة، انت بتشتري دلوقتي. اللي انت عايزه من الجنة بتشتريه دلوقتي، تشتريه وتدفع الجبل، تدفع الثمن المقدم انت في الدنيا. ولذلك يقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما ايه؟ بما اسلفتم في الايام الخالية. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وفرش مرفوعة، سراير عالية، سراير عالية. فاكرين سرير النحاس بتاع زمان؟ في الجنة بقى سراير ايه؟